بتكفير بعض القائلين او الفاعلين لافعال الكفر قلتم ما كفره الشارع الا لانه علم انه قد خلى قلبه من ايه؟ ها؟ هذا دليل على عدم وجود التصديق. نقول طالما مسكناكم انتم متناقضون، طالما دليل يبقى فيه مدلول عليه، صح؟ يبقى فيه علاقة ولا لا؟ يبقى هناك علاقة بين الظاهر والباطن ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام. فيقول شيخ الاسلام وقالوا حيث حكم، عايز انا بعيد الكلام عشان عاوزكم تخرجوا كلام قاريينه وفاهمينه. وقالوا حيث حكم الشارع بكفر احد بعمل او قول، ده كلامهم، فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب عن من التصديق. وقوله متناقض ليه؟ فانه اذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الايمان الذي في القلب امتنع ان يكون الايمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه. يبقى معنى ذلك انكم هنا اعترفتم غصب عنكم وخرج من بين فلتات ألسنتكم ان هناك ايه؟ علاقة تلازم، شئتم ام ابيتم، انتم الذين اعترفتم فتنقصتم، لان طالما قلتم في دليل وفي مدلول عليه يبقى انتم هنا ايه؟ اعترفتم بقاعدة الايه؟ التلازم بين الواضح، التلازم بين الظاهر والباطن. قال وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن، صح؟ ما انت قلت انه دليل يبقى في مدلول عليه، يبقى في قاعدة تلازم بينه. قال والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الله تعالى يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الإنسان عشان يحقق الإيمان ويصدق إيمانه لابد من أن يأتي بالأعمال الإيه؟ الظاهرة والأعمال الإيه؟ الباطنة. جبنا الكلام ده منين؟ فالكفة ده قال لك لا، فقوله تعالى ودايما أسعد الناس حظا بالأدلة الشرعية أهل السنة والجماعة. والله امسك كتاب المواقف للإيجي وحاول انك تقرأ الكتاب، طبعا هتجد مصدات ومطبط وحاجات غريبة جدا لان كل الكلام فلسفة. طب قل له فين آية؟ آية او حديث؟ تجد الكتاب ممكن من اوله لاخره ممكن يكون استدل باربع آيات خمس آيات وحديثين او ثلاث احاديث ومعظمهم غير صحيح، واخدين بالكم ولا؟ لكن تجد كتب اهل السنة والجماعة ايه؟ مليئة بالآيات وبالأحاديث المسلمين، العقيدة مستنبطة من كتاب السنة. قال قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ذكر هنا أعمال قلوب ولا لا؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل، دي أعمال قلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى جمع بين أعمال القلوب وأعمال الإيه؟ الجوارح. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى الصدق ها أظهر إيه؟ أظهر آثاره، مش كده ولا لا؟ ولا وازمه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يؤمنون. طبعا هنا التفسير الآية ليس لا ينفي هنا أصل الإيمان وإنما ينفي إيه؟ كمال الإيمان، مش كده ولا لا؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من تحقق في هذه الصفات كان من المؤمنين إيه؟ حقا. ومن لم ينفذ هذا لم يكن من المؤمنين حقا، قد يكون كافرا وقد يكون ضعيف الإيمان. واضح ولا لا؟ يعني ممكن الآية دي تنطبق، يعني في أناس كثيرون لا يحكمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو حكموا لا يجدون في انفسهم الحرج مما قضى ولا يسلمون تسليما. هؤلاء قد يكونون منافقين خارجين من الملة وقد يكونون ايه؟ فيهم شعب نفاق ولكنهم ما فقدوا اصل الايمان. هذا على جادة اهل السنة والجماعة. انا اللي عاوز منكم وانت بتقرأوا

لكن عذره عشان ما يعملش كده تاني. ده الشيخ محمد بن ابراهيم اللي بعض الشيوخ بيقولوا بنحفظ كلامه في التكفير كحفظنا لسورة الفاتحة. ربنا يسلم. الاخ اللي بيسأل بيقول لي كيف الجمع بين مسألة تلازم الظاهر والباطن ومسألة الالتزام، التزم بالقلب ولم يعمل بالجوارح؟ لا تتعجل، لا تتعجل، سنبسط هذه المسألة بسطا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لانك بالاخر ترجع تقول انت طولت علينا قوي، بس عايزك تخرج فهمها ان شاء الله تعالى. شخص سيعطي لأخيه خروف هدية، شايفين الإخوة على أن يقوم أخوه هذا بذبح عيد العقيقة؟ يجوز إن شاء الله، يجوز، يجوز بإذن الله تعالى. بورك لك في الموهوب. برضو مش عارف الناس تعبانة أو من بعض الأمور التكفيرية، خليك انت بالآخر. أين أجد تعريف الإيمان الواجب على التفصيل؟ طب ما أنا ذكرته لك من كتاب الشيخ الإسلام، عايز رسالة تتألف فيه؟ هي كلمتين وبس تعريف، مش كده ولا لأ؟ هل قامت الحجة أو لزمت على أن تقام على من قال قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون؟ طب وماذا فعل؟ هل أقام عليهم حد الردة؟ ها؟ السؤال، هل أقام عليهم حد الردة؟ ارجعوا إلى تفسير سورة التوبة، تكلمنا عن أحكام المنافقين، ما أقامش عليهم حد الردة، هيقيم عليهم الحجة في إيه؟ ما هتقيم الحجة علشان تكفر وتخرج من الملة وتقيم عليه حد الردة، مش كده ولا لا؟ هذا لم يحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم حد الردة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يمنعه مانع. يمنعه بعدين الذي يقول قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ليس القاضي ربنا عز وجل الأعلم بالقلوب، واعلموا أن هؤلاء منافقين قلوب سوداء لن ينفع معهم شيء على الإطلاق، ومع ذلك ما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة، لأنه قال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مش كده؟ عندنا في السودان بنت الحكومة كعبة فنجان حتى يعلموا الحجاج مناسك الحج، فما حكم الشرع في ذلك؟ يسأل في ذلك قناة الناس، بدعة، بدعة، أنا أعمل وأمشي أقول لبيك اللهم لبيك، نعم عشان أعلم الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المنظر كان سخيف قوي أما الواحد شافه كده، واحد عامل كعبة وعيد يلف حوالها، ينفع الكلام ده؟ كلام ده لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول، يقول قال بعض الدعاة في مسألة سب الدين، يقولون إن سب تدين شخص هذه مسألة غير واقعية، فإن معرفة الدين مركوزة في الفطر. والله يرد على الشيخ محمد بن إبراهيم، حلو قوي، وقعتم، ردوا مرة على الشيخ محمد بن إبراهيم، قولوا أنت مرجع، مرة ردوا على الشيخ محمد بن إبراهيم، المرة دي للألباني ولا ابن باز، يلا خش في القطر. ها؟ نفسي مرة حد ينقض الشيخ محمد بن إبراهيم، حدش يقدر، خط أحمر. لا رد بقى، رد وقول للشيخ أنت يا شيخ وقعت، شيخ جلالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، العلم، علم من أعلام السنة. هدى شعراوي ودعاة تحرير المرأة حرقوا البرقع في الدان الإسماعيلية، التحرير سابقا يعني، وهذا إعلان حرب على القرآن. أنا آن الأوان للمؤمنين من أن يردوا الأمة إلى الحق مع العلم أنها كرمت بشارع في عبدين. والله يا أخي لو شفت أقتلها، لو شفت هدى شعراوي اقتلها، قول لها أنت ارتديت، راح ما راح خلاص، يعني أعمل إيه لهدى شعراوي دلوقتي؟ طيب نعمل إيه يعني؟ لدان التحرير ده انتوا خليتم دان التحرير ده علم، طب غيروا اسمه، رجعوه لدان الاسماعيليه تاني ولا حاجه، ولا يسموه دان 25 يناير.